الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب فتح القدير للعلامة اليمني الإمام الشوكاني رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه: العلم يمان والحكمة يمانية. فأهل اليمن لهم فضل عظيم في العلم، ولهم باع ويد في العلم. فمن يعرف منكم بعض علماء اليمن القدامى أو المعاصرين غير الإمام الشوكاني؟ الشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة. مين تاني؟ نعم. طيب، يعني معرفة أهل العلم يا أخواني مما يحفز الهمم على الطاعة وطلب العلم، كما أن معرفة أهل الكرة يحفز على الكرة، ومعرفة الفنانين والممثلين بيحفز على التمثيل والفن. دي دأب الإنسان يتأثر بما يسمع. بالسلام عليكم صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. فسير الصالحين وسير الدعاء وسير العلماء، فضلا عن سير الصحابة والأنبياء والمرسلين، مما يحرك النفوس ويشحذ الهمم للعمل بمثل أعمالهم، وللسير بمثل سيرهم، وللاحتذاء والاقتداء والتأسي به. فنسأل الله أن يحشرني وإياكم مع الصالحين، وإن لم نعمل بمثل عملهم فإن محبتهم عبادة وقربة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء يحشر مع من يحب. فنسأل الله أن تكون محبة صادقة، ليست عواطف هكذا تأثر وقتي، تكون فعلا بنحب أهل العلم. لأن احنا عرفنا أن من شروط لا إله إلا الله محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها، مش كده؟ مش درسنا كده في العقيدة؟ محبة من شروط اللي بتحقق بها هذه الكلمة لا إله إلا الله، أن تحبها وأن تحب أهلها. ودي من أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، محبة الصالحين، محبة العلماء، محبة الدعاء. وأشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأني سررت وكأن اليوم عيد لما رأيت وجوهكم. والله فرحت جدا لما رأيتكم. فنسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا الحب في الله عز وجل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا حظا من قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، في الملأ الأعلى، في أشرف ملأ، في الملائكة الأطهار الذين عنده سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا حظا من ذلك، الحظ الأوفى من ذلك، واجعلنا أهلا لهذه الكرامة. سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ولها اسم آخر تسمى سورة القتال. سورة محمد سورة القتال، هذا المعنى قد لا يروق لغير المسلمين، وقد لا يروق لكثير من المسلمين الذين نسوا معنى القتال، نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في الكتب الأولى بأنه الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم، وهذا مدح له صلى الله عليه وسلم، هذا مدح له صلى الله عليه وسلم. فلو رأينا اليوم رجلا شديدا يرد هؤلاء البلطجية اللي بيخرجوا على الناس في الطرق ويزهقون أرواحهم ويأخذون سياراتهم ويرهبونهم فضلا عن يأخذوا أزواجهم وبناتهم ويعتدون عليهم. لو جاء رجل قوي قتال وقتل هؤلاء لقبلنا رجله قبل رأسه. فهذه مدحة. قتال الكفر وقتال المجرمين وقتال البغاة وقتال المعتدين هذا مدح، هذا مدح. فبعض الناس بيعتبر ان دي يعني مذمة كده للإسلام وعايز دفع الإسلام. لا لا، ما تقولش بس انها سورة القتال. مين اللي قال الكلام ده؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قتلوا روح الجهاد في قلوب الأمة، قتلوا روح قتال الكفرة وقتال المعتدين. وصرنا نتعلم المداهنة، المداهنة حتى مع الكفر، المداهنة حتى مع من قالوا إن الله ثالث ثلاث، حتى مع من قالوا المسيح ابن الله، حتى مع من قالوا عزير ابن الله. الأمة في طريقها إلى مداهنة هؤلاء تطبع عليهم، وهذا ليس من الدين في شيء، ليس من الدين في شيء. وإن نسبوا هذا إلى الدين فهذا اعتداء على الدين، بل أصل الدين الولاء والبراء، محبة أهل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، ومعاداة من عاد هذه الكلمة. وهم يقاتلونكم ويقتلونكم حسدا على هذه الكلمة، ولن ترضى، هكذا يقول الملك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. فانت بتدهن مين وبتحسس على مين وبتطبطب على مين؟ على عدو لدود لا يقبل منك الا الكفر بالله. ده لو كلمني في اب ولا ام هكرهه، لو عاداني في ابي وامي كرهته، فكيف انه يعاديني في ربي، في مولاي، في الخلاق العليم، في رب كل شيء؟ يسب الله ويجعل له الولد، يسب الله ويجعل له شريك. فاخواني هذا لا يكون معه الا القتال، وبالتالي هذه تسمى سورة القتال. ونبيكم صلى الله عليه وسلم هو الضحوك القتال، وامتكم يصفها الله عز وجل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما لهم يا رب؟ مين اللي بتحبهم دول؟ قال أذلة على المؤمنين، ضحوك مع المؤمنين، أعزة على الكافرين، قتال للكافرين. ده شيء بنفتخر به، ده شيء بنفتخر به، مش بنخزى منه وبنداريه وبنخبيه. وبالتالي أخوانا لابد أن نفهم هذا المعنى جيدا، ونفهم ضوابطه الشرعية والأمور التي يحبها الله منا سبحانه وتعالى في هذا الصدد وفي هذا المجال، في وقت صار الشعار المرفوع شعار موالاة غير المسلمين والمداهنة لهم، وصارت هي المبادئ الرئيسية لكل أحد ولازم ينص عليها وإلا يعتبر متطرف. فهذا هو أول الخلل والبعد عن دين الله عز وجل. وبالتالي لما نتكلم في هذه الأمور العظيمة نتكلم في العقيدة، فضلا عن الوقوع في معاصي وذنوب ومنكرات، دي سهلة، ليس تهويلا مني لشأن الذنوب والمعاصي، ولكن تعظيما لشأن مسائل الاعتقاد والحب والكره والولاء والبراء. هو احنا بندخل الجنة غير بالحب والكره؟ ده ما بندخلش الجنة إلا به شريطة أو شرط من شروط لا إله إلا الله، المحبة، محبة هذا التوحيد، محبة هذه العقيدة، محبة أن لا إله إلا الله، ومحبة أهلها، وبغض من خالفها، ومعاداة بشرط عشان ربنا يقبل منك لا إله إلا الله. فهذا الحب وهذا الكره، حب في الله والبغض في الله، حب لأهل الإيمان والبغض للكافرين، ده من الإيمان، أو هو شرط من شروط الإيمان. ولهذا يحرص دائما المجرمون أن يقتلوا معنى الولاء والبراء ومعنى الجهاد في سبيل الله. فعندنا حاجة اسمها إيمان، حاجة اسمها ولاء وبراء لهذا الإيمان، حاجة اسمها جهاد في سبيل هذا الإيمان، وهو ذا الدين. أما إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا حتى تعودوا إلى دينكم، لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. فسمى الجهاد والقتال دينا. هو إيه المتروك في الحديث؟ ما خلاص تبايعتم بالعينة، رضيتم بالزرع، تبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، يبقى إيه اللي ترك وهنعود إليه؟ الجهاد. قال وتعود إلى دينكم. فكما سمى الصلاة إيمانا في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، سمى الجهاد دينا. وبالتالي أخواني هما سبيلا، الدعوة والجهاد، الدعوة والقتال. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يقول في نفس الآية وأنزل الحديد. الحديد إنما يراد به القوة والبأس والشدة لقتال الأعداء، فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله. فإياكم أن تعتقدوا إن في سبيل مع الكافرين وسط بين الاثنين أو سبيل ثالث، هو مفيش غير السبيلين دول. لا نقاتلهم حتى ندعوهم للإسلام ونبين لهم الأمر ونبين هذا خارج عن أصل الفطرة والكون، نشرك بالله أفي الله شك؟ فدي الحقيقة الوحيدة اللي احنا ما عندناش شك فيها، وكل العقلاء ما عندهمش شك فيها، كل العقلاء ما عندهم شك فيه، حتى الكفر موقنون به ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. سورة محمد سورة القتال، ومن اسمها هو ده الموضوع بتاعها. لما نيجي نتكلم على الوحدة الموضوعية للسورة، هو موضوع السورة القتال. يتكلم في أول أو النصف الأول منها أو التلتينها في الأول عن القتال بكل ما يحمله القتال من معنى، بكل ما يحمله القتال من معنى. موضوع السورة القتال. في مطلع السورة يبين الله عز وجل عدو للمؤمنين، عدو للكافرين، ولي للمؤمنين، ويعلن الحرب في أول الآيات على أعداء هذا الدين، أعدائه سبحانه وتعالى. ثم يأمر أمر صريح للمؤمنين أن يخوضوا الحرب ضدهم ويقتلوهم، ويبين حكمة القتال، ويكرم المستشهدين فيه، ويعد بالنصر لمن يخوض هذه المعركة، ويتحدث عن الكفر والإيمان وما قال كل من الكافرين والمؤمنين في الدنيا والآخرة. دول بيستمتعوا به في الدنيا ودول هياخدوا في الآخرة. وبعدما انتهى هذا الكلام تكلم عن المنافقين، سورة أخرى من سور الكفر المستتر، ودي بلية اللي ظاهرهم انهم من جلتنا ومنتسبين الينا ومسلمين، وهم العدو، هم العدو فاحذرهم. ربنا يقول كده عن المنافقين: اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليه، هم العدو فاحذرهم. فالمسألة أخواني محتاجة تمحيص، محتاجة لتدقيق، لأن احنا عايشين في وسط فتن وألوان من الإعلام وشعارات، الواحد ممكن مخه يلف وينسى الثوابت العلمي. فانصح نفسي وإياكم بالعودة إلى ما كان عليه الأولون، بالعودة إلى ما كان عليه الأولون بحق، بحق انتساب للسلف الصالح بحق. فليس كل من قال انا صالح فهو صالح، ولا كل من قال انا سلفي فهو سلف. والا فاليهود والنصارى يقولون عنهم مؤمنين، مرادي، ما بيقولش على نفسه مراد. يا اخواني لازم، لا بد ان تعرف الحق، تبصره كما تبصر الشمس. لقيت عليه شبوره وضباب وسحاب، لا لا لا سيبك منه لغايه ما تشوف الحق الابلج اللي ما عندكش شك فيه. عضد النواجز واستمسك، هو ده السبيل في الفتن، مفيش طريق تاني في الفتن. اما ان تكون سماعا لكل احد بدون ضوابط عندك لمعرفه الحق، فهذا من اسباب الخلل. تعرف الحق تعرف اهله، لكن فانما نعرف اهل الحق بمعرفه الحق. لكن مش كل اللي يقول لنا على الحق بقى على الحق، لا يا اخوان. فاحنا بنحتاج في مثل هذه الفتن اللي نحن فيها، وهي من اشد الفتن، كنا رب نتكلم عن فتن نساء وفتن مال وفتن سلطان، لا ده صارت فتن في العقائد وشبهات في العقائد، في الاصول، في الاصول، اصول الدين. وان تاتي الفتن والشبه من اعدائنا تكون هينه، اما ان تاتي من اخواننا ويلبس علينا الامر منهم من جلدتنا، دي المصيبه. فبتكون غربه داخل الغربه. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. اوعى تتضايق من الغربه، اوعى تتضايق من قله السالكين للطريق الواضح البين، اوعى الموضوع ده يقلقك، بالعكس بل يزيدك صلابه في الحق وشده فيه. سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. مطلع السورة قتال، مطلع السورة قتال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. افتتاح السورة هجوم بلا مقدمة ولا تمهيد، فيهم على طول كده. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سورة القتال، هتلاحظوا ان كل الآيات اللي فيها حتى الأسلوب والتعبير يوحي بالحرب والقتال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، كأن واحد داخل في الجدال قلم على وشه على طول. الذين كفروا، ليست هذه الآية خاصة بكفار قريش، بل هم من أول المقصودين بهذا، اللي عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، أول من عاد النبي صلى الله عليه وسلم. كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله. صدوا مين؟ صبوا مين؟ صبوا هم انفسهم. عندهم صدود من قبول الطريق الى الله، او صدوا غيرهم عن سبيل الله. مش هتقول انا صديت من الموضوع ده، يعني صديت انا قفلت، انا مش عايز الموضوع ده، دول قفلوا مش عايزين ربنا. وصدوا غيرهم اي منعوا غيرهم عن سبيل الله. ايه هو سبيل الله؟ دين الاسلام. ينهون عن الدخول في دين الاسلام في الوقت اللي انت بتقول لا نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. احنا بنكرهش ناس على الاسلام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وحسابه على ربنا، بس خليك في حالك وفي كفرك، ما تصدش الناس عن سبيل الله. لا لا لا، هم مش عاجبهم كم الموضوع ده، يا تكفر زمان كافر يا بلاش. الا يقاتلون؟ انا بقول له عايز تفضل كافر خليك كافر، انا مش هقهرك على الاسلام. لكن اذا كنت انت اعمى ما تجيش بقى تحارب الاسلام وتحارب العزيز يدخله في الاسلام وتصد عن سبيل الله عشان ترجع تداهن مثل هؤلاء. يبقى انت اما احمق واما اعمى واما ضعيف، ملكش شيء اخر غير كده. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، في بعض التفسير صدوا عن بيت الله، منعوا ان ياتي الناس الكعبه. مش ده اللي حصل من قريش لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ده انت تقول البيت ومحدش يمنع من البيت والبيت له تعظيم، جت لغايه محمد صلى الله عليه وسلم ومنعه. طب ما يطوف بالبيت ويعمل المناسك بتاعته، انتوا زيه زي كل الناس. لا لا لا، هي تنفع مع كل الناس لكن مع الاسلام لا. الا يقاتلون يا اخوان؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قال الضحاك اي عن بيت الله بمنع قاصديه، وقيل هم اهل الكتاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. ما معنى اضلها؟ ابطلها، جعلها ضائعه. الاعمال اضلهم ولا اضل اعمالهم؟ هو مين اللي هو الاعمال بيضل الاعمال؟ لا لا لا لا، كأن الأعمال ملهاش قيمة، ضالة، مش هيقدر ينتفع بها. ولهذا قالوا معنى أضل أعمالهم، أدي المعنى الأول اللي احنا قلناه دلوقتي، يعني أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، جعل الدائرة عليهم هم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كانوا جايين يعادوا النبي ويقتلوا المسلمين ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم او يثبتوه او يخرجوه، وبيقول اضل اعماله، يعني مكرهم ما نفعش، اعمالهم اللي هي المكر بالنبي والمكر بالاسلام ضلت، ما اتتش ثمارها الخبيثه المرجو. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعماله. الله عز وجل يذهب مكره ويضل خبثه، هو ده معنى اضل اعمالهم الاول. طيب دي الاعمال الخبيثه اللي هي الصد عن سبيل الله. لا، طب ده ليهم اعمال صالحه. ممكن واحد كافر او يهودي او نصراني بار بوالديه، يشوف واحد غلبان يروح يديله قرشين، مش كده؟ رقه في قلبه ايه؟ صح؟ يجي يبيع لك او يبيع لاي واحد فيحسن في البيع والشراء. دي حاجات كويسه ولا حاجات وحشه؟ دي اعمال طيبه، احنا منصفين. اصل واحد لما بيشنق يعني لما بيكره بيدمر. لا لا لا، لما يكره داعيه يكره عالم يدمر. لا لا، احنا لو كرهنا الكفار بنبقى منصفين مع الكفار مش مع اخواننا. لا لا لا، نقول ده راجل صالح احسبه على خير، ده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، نعدد بحاسنها. لكن عدم الانصاف صفة للكافرين، لكن اهل الاسلام منصفون. فهؤلاء لهم اعمال صالحة. لا، مش هنسميها اعمال صالحة، لان العمل الصالح لا يسمى صالحا الا اذا كان فيه الاخلاص لله ومتابعة سنة رسول الله. هنسميه عمل حسن. عمل حسن ان يبر والديه، وعمل حسن ان يصل أرحامه، عمل حسن أن ينفق على فقير أو على مسكين، مش كده؟ هذه أعمال حسنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول أضل أعمالهم الحسنة، إذا كلمة أعمالهم تشمل الأعمال الخبيثة والماكرة بالإسلام والصد عنه، ستصير في ضلال، وما كيد فرعون إلا في ضلال، يعني ولا كيد عمل حاجة، أثبتات فرعون كيد كبير جدا ولا نفع حاجة، وموسى اللي انتصر رغم ضعف وضعف من نعم. هو ده المعنى أمان أضل أعمالهم، أعمالهم اللي ضد الإسلام اللي صد عن سبيل الله. المعنى الثاني أضل أعمالهم أي أبطل ما عملوه في الكفر مما كانوا يسمونه مكارم الأخلاق، من صلة الأرحام وفك الأسارة وقرى الضيف، كانوا يحسنوا للضيف ويكرموه، وهذه وإن كانت باطلة من أصلها لكن المعنى أنه سبحانه وتعالى حكم ببطلانه، وبالتالي مكارم الأخلاق اللي في اللي مع الكفر يثيب الله سبحانه وتعالى عليها أصحابها في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وما له في الآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ولحا هباء منثورا، حاجة ما لهاش قيمة. أرأيت يا رسول الله أعمال من الصلة والبر كنا نتحنث بها في الجاهلية، كان لنا في الجاهلية أعمال كويسة كان فيهم صفات طيبة هم كافرين، لينا حاجة فيها في الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم وبين لهؤلاء إنه إن أحسن في الإسلام أثيب على ما مضى وعلى ما هو فيه، اسلم واحسن من حسن اسلامه، اللي كان بيعمل اعمال خير يتكتب له في موازين الحسنات. ما اكرمك يا رب، يعني يجب الكفر والذنوب والمعاصي ويسيب لك الايه الحاجه الحلوه، ما تضيعش، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. طب واذا ظل على الكفر ودخلت في الاسلام؟ قال يؤاخذ بالاول والاخر، يعاقب على اللي فات وعلى اللي جاي. يبقى ايه الحاجه اللي بتنظف وتطهر الاسلام؟ شفت الرجل اللي جه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام الصحابي، يقول له النبي مد ايده راح هو شايف ايده، قال له اشترط ايه يا عم اشترط ايه؟ هتشترط علينا كمان مش كفايه انك كنت على الكفر؟ قال له اشترط ان يوفر لي ما سبق. قال ويحك، اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان التوبه تجب ما قبلها؟ بتتكلم في ايه؟ ده موضوع مفروغ منه. هو انت مش عارف ان الاسلام يمسح كل اللي فات؟ لا اله الا الله. وان التوبة تجب ما قبلها. انت مش عارف كده ولا ايه؟ ويح. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم فلا يثابون عليها في الاخرة. تصير اعمالهم في ضلال، تصير هباء منثورا. والذين امنوا مقابل فوق الذين ايه وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد، لما ذكر فريق الكافرين ذكر بعدها على طول فريق مين؟ لان هذا القران مثاني. مثاني يعني ايه؟ يقول لك الشيء وضده، وتعلم الموضوع ده في حياتك دايما، لو كنت مدرس او معلم او اب او بتوضح حاجه لحد دايما بالضد تظهر الاشياء، كن مثاني. والذين امنوا وعملوا الصالحات، الفريق الثاني ده مطلع الصور، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد. يا ترى الايه دي خصت ناس معينين ولا تشمل كل مؤمن متصف بهذه الصفات؟ هي ممكن تكون ايه نزلت في الانصار، نزلت في ناس من قريش، نزلت في من آمن من أهل الكتاب، ولكن الاعتبار كما نقول دائما في علوم القرآن الاعتبار بعموم الايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هي لما نزلت ساعتها عشان كان في ناس بالصفة دي، لكن أخذ رب العزة من هذا الوصف المؤقت لبيان قاعدة شاملة لكل من آمن وعمل صالحا وآمن بما نزل على محمد، فلم يقل والأنصار أو فلان وفلان من قريش، قال والذين آمنوا هؤلاء من باب أولى ومن بعدهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. الله، هي كلمة آمنوا دي مش تشمل آمن بمحمد ولا تشملش، يعني نقول والذين آمنوا إذا آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله منهم محمد صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر والقدر خير وشر، ولكنه خص النبي صلى الله عليه وسلم وخص الكتاب الذي جاء به، آمنوا بما نزل على محمد هو القرآن، وآمنوا بما نزل على محمد قرآن وسنة، ها مع اندراج تحت مطلق الإيمان المذكور في أول الآية والذين آمنوا تنبيها على شرفه وعلو مكانه، أضيف لكلام المصنف ولأنها القضية المتنازع فيها عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون متنازعين في الكتاب وفي الرسول، فخص هذا بالذكر اللي آمنوا وعملوا الصالحات بمحمد بالكتاب اللي جاء على محمد صلى الله عليه وسلم، تخصيص ده تنبيه وتشريف وتكريم وحسم للقضية المتنازع فيها. انا بقول على الكتاب ده عشان ما نروحش بعيد بس ونلف حوالين بعض، بقول لك آمنوا بما نزل على محمد، انا بتكلم على محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وبالكتاب اللي جاء به اللي هو القرآن، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ده يسموه خصوص بعد عموم، حاجة كده في اصول الفقه. فالتخصيص بعد التعميم، التعميم هنا اللي هو ايه؟ آمنوا، والتخصيص آمنوا بما نزل على محمد يدخل فيه ولكن يخصه بالذكر لشرفه. ناس ثانية قالوا لا ده العطف هنا خاص على العام فيكون دليل على انه شرط في صحة الايمان بعد بعثته، وكان في آمنوا وعملوا الصالحات قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مش كده؟ آمنوا بالأنبياء اللي جاءوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، طب لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كفروا ولا آمنوا؟ لأن أهل الكتاب منهم من آمن ومنهم من إيه؟ طب واللي آمن منهم يؤتى أجره إيه؟ مرتين. ورجل آمن بنبيه وآمن به يؤتى أجره مرتين. وفي بحث طويل لسه قرأه قريبا في الذين يؤتون أجرهم مرتين، جمع كل الأحاديث اللي فيها المضاعفة الثواب لأمثال هؤلاء، منهم أهل الكتاب آمن بعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كما آمن بسائر الأنبياء يؤتى أجره مرتين، فدي مزيد. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. يا سلام، دليل قوي قوي قوي كده الحقائق كده حطها، لان ساعات في وسط التوه والرد على الكافرين والرد على العلمانيين والرد على المتنينين تحس انك نسيت ان انت اللي على الحق، نسيت ان انت بتقول واحد واحد يساوي اثنين والناس دي بتقول اربعه وبتقول ثلاثه، نسيت الموضوع ده. تعرفين يقول لك العيار اللي ما بيصيبش بيجوش، تحس انك اندوشت وتهت. انا عايزك ما تتوهش، خاصة في مسائل العقيدة دي والثوابت. لو الارض كله يا اخواني اكرر المرة المليون الف الف مرة، الغلام الدنيا كلها تنكرت له، الدنيا كله غلام، بس انا على الحق، انا على الحق، دي ما فيهاش عندي مثقال ذرة من شك، ده انه ثابت. احنا ضعاف جدا، ضعاف جدا امام شويه شعارات واعلانات بنحس ان احنا اتهزينا، امام شويه اعلان تلفزيون ولا بتاع كده تحس ان الدنيا اتلخبطت، هو احنا فين والموضوع ايه بالظبط؟ موضوع ايه؟ انت مش عارف موضوعك ولا ايه؟ انت على الحق اللي جاء من ربك، انت على الاسلام الدين الذي لم يرتضي الله سواه ومن يبتغي غير الاسلام دين فلن يقبل منه. الموضوع ده تاه عنك ولا نسيته ولا ايه الحكايه؟ ولا في وسط المواطنة ومش المواطنة نسيت ان في حاجة اسمها ايمان وفي حاجة اسمها كفر؟ لا، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. الايمان ايمان والكفر كفر. وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. شايفين الجملة الاعتراضية دي بيحطها بين شرطتين كده، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم. لا لا لا، قبل ما يقول كفر عنهم سيئاتهم وهو الحق من ربهم، وهو الحق من ربهم. معترضه هذه الجمله بين المبتدا والخبر بتاعها، جت جمله كده في النص والجمله الاعتراضيه كانه بينبهك خلي بالك امنوا، انا اقصد بمحمد وبالقران خلي بالك، وهو ده الحق ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي انزله، وهو الحق من ربهم، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم، ايه ده؟ ركز معايا كده، هنعمل مقارنه بين الايتين. الفريق الاول فريق الكفرة عملوا صالحات وربنا يقول اضل ايه؟ الفريق الثاني مؤمنين عملوا سيئات ربنا يقول كفر سيئاته. ملاحظ الفرق؟ الفوق في فوق في اعمال صالح قال في ضلال ولا لها قيمة عشان في معها ايه؟ لكن انتوا مع سيئات بس في ايمان وكفر عنكم سيئاتكم. بيبرز لك القضيه اكتر. احنا بنتكلم في قضيه ايمان وكفر، مش في قضيه ذنوب ومعاصي. دي لما نقعد مع بعض نتكلم فيها. لما نقعد احنا مسلمين مع بعض وبعدنا كده الكافرين ومنافقين، نقعد بقى نصلى فين يا عم غض البصر، فين حفظ القران، فين كده. لكن دلوقتي بتكلم على القضيه اللي احنا واقفين امام عدو وكافر. لا، ده الكفرة تضل أعمالهم الصالحة فلا يثابون عليها، لأنه مش متصل بإيمان، لا بد من الإيمان. الأصل اللي يصدر عنه الأعمال الصالحة يكون هو الإيمان، مش هو كده فطرته إنه طيب وبيعمل الأعمال الصالحة. لا لا لا لا، انبعاث الخير يكون من حاجة في القلب اسمها إيمان. فأنا بعمل بدليل، بدليل انت المسلم لما تعمل العمل الصالح ده وما تقصدش ليه وجه الله اقول لك ملكش حاجة، صح؟ مش ده الاخلاص؟ والرياء يذهب العمل حتى لو كنت ايه؟ صح؟ لو كنت مسلم. فالاسلام بيربينا على ان يبقى الشيء الثابت اللي بتنطلق منه الاعمال هو كده. فهمتوني ازاي؟ انا بقول الدرس دلوقتي اهو، ممكن اثاب عليه وممكن اعاقب عليه، نفس الكلام. انطلاق الدرس عندي انا قلته علشان ايه؟ عشان يقول الشيخ ابراهيم ده في التفسير كده ما فهمناش تفسير غير منه، الحته دي تحركني تخليني اقوم بالليل اقول لا الدرس ده لازم ينظبط. مالكش حاجه، نسال الله العافيه، مالكش حاجه، روح خد الاجر اللي طلبته منه. انت ما طلبتش من ربنا؟ لا لا لا لا، ده كلام ربنا والناس مش فاهمه، ولازم الناس يفهم كلام ربنا. يبقى انبعث الدرس من منطلق ايمان بكلام الله الذي ينبغي ان يتعلمه الناس، يثاب اعظم المثوبه، وهو ده المحل. هي دي الحته. كافر بقى مؤمن، شوف انبعاث الاعمال من ايه؟ انبعاث من الايمان صادق لله في اعلى المنازل. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من، هو ده انبعاثه عشان انا مسلم. لو انا اتحركت اليوم في دعايه انتخابيه عشان فلان ده قريبي او ابن عمي او هيبايع اماما لدنيا، فإن وفى له وفى له وإن لم يوفي له لم يوفي له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه يوم القيامة. طب واحد راح عشان حزب، ده حزبي ولازم أنصر حزبي، مالكش حاجة، روح اطلب الأجر من حزبك، مالكش حاجة خالص. إذا كنت انطلقت عشان دي لربنا بس دي اللي تثاب عليها، فقصة المعركة ديت هيطلع ناس كتير او تتراوح، والقلة القليلة كما عهدنا دائما هي اللي هتفضل لله لتكون كلمة الله العليا. لقى الكلمة دي بقى مع حزب الاحرار، مع حزب مش عارف الايه، اينما وجدت الشيء اللي هينطلق عندي لله سبحانه وتعالى انا معاه. انطلق لحزبية، انطلق لأفراد، انطلق لمفاهيم عندي، كل ده ولا لك حاجة فيه. ما هو ربنا غني عن كده، كما سنقرأ بعد قليل ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ربنا سبحانه كان قادر يذهب الكفر ويكسب الايمان، لكن ده اختبار كان ليكم مين اللي هيعمل لله ومين اللي الشعارات هتاخده او الحزبيه هتاخده او حب الافراد معينين هياخده وينسى انه عبد الله وما كانش العمل على النحو الذي يحبه الله ملوش لازمه. فالكلام ده مش مع الكافرين بس، ده حتى مع اهل الايمان، لكن التانيين اصلهم صريح يعني صراحه في الكفر وضوح في الكفر. فعشان كده حسمت القضيه في الكافرين اضل اعمالهم ما لهمش حاجه، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم التي عملوها فيما مضى، غفرها لهم بايه؟ بالايمان. يا ابن ادم ربنا بيقول كده لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي ولا كأنك عملت حاجة، أغفرها لك كلها لو وصلت للسماء. الإيمان يا إخوان الإيمان، عشان كده نصيحة لنفسي وإياكم الأيام دي احنا محتاجين نقرأ الإيمان، نرجع تاني يعني إيه إيمان؟ إيه أصول الإسلام؟ لازم نرجع لها ونمسك فيها ونعضد النواجذ. لازم في كل فتنه ترجع للايمان على طول، عشان هو ده النجاح، هو ده احنا فيه. عشان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ازاي نحقق العبوديه دي لله اللي اولها التوحيد. حصل الكلام ده كفر عنهم سيئاتهم، غفر لهم بايمانهم وعملهم الايه؟ الصالح. واذا بقول لك حاجه تلفت النظر، التانيين عملوا صالحا او عملوا عملا حسنا او مكارم اخلاق وضلت ملهاش قيمه هباء منثورا، ودول عملوا سيئات بس مع الايمان يكفرها لهم. عايز يوضح ليك رب العزه سبحانه وتعالى ويبين لك ان قضيه الايمان دي هي القضيه الاساسيه عند رب العالمين. خلاص؟ لا، ده مش تكفير سيئاته فقط. قال واصلح بالهم. يعني ايه بالهم؟ ربنا يصلح بالك. يعني يصلح بالك؟ بالك يعني ايه؟ حالك شأنك. فقال هو شأنهم وحالهم أمرهم، بالهم يعني أمرهم، كلها معاني متقاربة. أصلح أمرهم وحالهم وشأنهم. عايز ربنا يصلح حالك مع الوالدين ومع الزوجة ومع الدنيا كلها، كن مؤمنا عاملا للصالحات. انخرط في الإيمان والعمل الصالح ربنا هيصلح لك شأنك كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا أزواجنا كما قال وأصلحنا له زوجة، أصلح لنا أبناءنا، أصلح لنا أموالنا، أصلح لنا شأننا كله. الإيمان والعمل الصالح، الإيمان بما نزل على محمد يكفر السيئات ويصلح لك حالك. وأصلح بالهم يعني وأصلح حالك، وقيل أي عصمهم عن المعاصي وأرشدهم إلى أعمال الخير. وليس إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال. يصلح بالك يعني يصلح لك دينك، يبعدك عن الغلط والمعاصي ويقربك من الطاعات، لكن مش معناها يصلح لك مالك. لا، أنا أعترض على هذا المعنى، أقول ويصلح لك مالك، لكن ليس معنى الصلاح يعني كثرته. معايا مال قليل صالح، لكن معايا مال كثير وبيضغيني، أو بنفقه على مرض، أو بنفقه على الفساد، ما يبقاش أصلح لي مالك. فمن صلاح الآخرة أن يجعل لك المال كثر أو قل في مرضاتي وفي طاعتي. فالكلمة عامة أصلح حاله، أصلح باله. خلاص؟ وقيل اصلح نياتهم، قال لك البال دي على بالي يعني جوايا على نفسي، تبقى اصلح لهم نيتي. ياه ايه ده بقى يكلمك عن امر قلبي، احنا بنتكلم في النيات. عايز ربنا يخلي نيتك خالصه، واكتبوها دي بقى اللي يعمل بحث في الاخلاص والنيه. ها؟ امن واعمل صالحا يصلح له لك النيه. ضيفوها دي اضافه مهمه جدا. الخير بيجيب خير، وكل ما الشجر يطلع فروع جذورها تمتد زياده، فلما تعمل الاعمال الصالحة تخلص نياتك لله. عشان كده الشيطان لما يجي يوسوس لك انت كده مش مخلص انت كده كذا، تعرف العلماء يقول لك ايه؟ زود زود طاعة. يقول لك انت لما تسجد انت هتسجد ورياء والناس وانت عشان كذا ناس ناس من الله بعمل لله، والسجدة بدل ما خمس ثواني هخليها 50 سنة، بدل ما دي هخليها 5 دقائق. طردت الشيطان، خليك ذكي، فأصلح نيتك بالعمل الصالح، مش انك تسيب العمل الصالح لأحسن يكون مش عارف ايه، لا، فانخرط في العمل الصالح أصلح بينهم. قال العلماء، قال بعض العلم نياتي. ترك الناس ده العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، كما قال فضيل بن عياض رحمه الله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم حالهم وشأنهم ونياتهم. بس تستشعر في الكلمة كده تحس ان في سكينة وهدوء كده، اصلح البال كده، ربنا يصلح بالك ويصلح حالك، تحس ان في طمأنينة، في شعور كده في قلبك بسكينة من الكلمة لوحدها، مش كده ولا مش حاسين بالمعنى ده؟ ففي وسط القتال والكفرة وأضل أعمالهم انت ساكن مرتاح البال مطمئن لأنك على الحق. الشتات اللي عندهم مش عندك انت. فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. دايما في السكينة وصلاح البال وارتياح النفس كده، صدق من قال: لو علموا ما نحن فيه من هذا النعيم وهذه الجنة التي في قلوبنا من صلاح البال لقاتلونا عليها بالسيوف. ده دي بقى أعظم نعمة، يعني ده مجرد ما قلنا احنا مسلمين كده حسدونا على الكلمة دي، حسد من عند أنفسهم وقاتلون. امال بقى لو داقوا حلاوة الإيمان اللي في القلب. وعلى فكرة اللي مش لاقيها دوت مش حاسس بالإيمان، اللي مش لاقيها مش حاسس بالإيمان، هيفضل طول عمره كده مش مستريح. الإيمان ليه حلاوة، الإيمان ليه حلاوة. ها أنا بدي أسألك سؤال: يوم ما تزوجت وصارت امرأة، حسيت كده إن في حاجة جديدة جواك وإنك ارتحت ولا ما حسيتش الموضوع ده؟ في الأول، في الأول مش دلوقتي. حسيته كده بحلاوة في القلب ولا ما حسيتوش الموضوع ده؟ حسيت انك يقول لك ايه؟ انا حاسس اني اتغيرت، حاسس ان انا مش عايز اعمل الذنوب بقى والمعاصي، انا قررت عيني بامرأتي كده، حسيت الموضوع ده؟ الايمان دي حلاوة اكتر من كده. ما كنتوش حسيتوها يبقى ما اتجوزتوش، قصدي ما امنتوش. لازم يا اخواني تشرب حياه الايمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. خلي مما سواهما دي، بحب ربنا اكثر من كل حد، والحب ده مش كلام، ده تقول لي كذا كذا كذا وصلي الزوجه والاولاد، بقول لك ده ربنا انا بحب ربنا، وربنا بيقول لا، ربنا يقول حرام، زوجة ايه واولاد مين؟ والذين امنوا اشد حبا. لو ما وصلش درجة حب الله ورسوله بالدرجة دي لسه ما وصلش الايمان. يكون احب اليك من والدك ووالدك وولدك ونفسك التي بين جنبيك. نفسي نفسك، فهذه هتروح لله، تروح ادم لله خلاص. سيدي هو يقول لها اديك روحي، اديك اللي انت عايزه، نفسي اديها لك. ده دي علامه الحب، وبيبقى صادق في كده، بيوقف اصلا الدنيا كلها عشان اللي بيحبه من البشر. لا، لو وصلتش للدرجه دي من حبك لله، لو وصلت ليها هتجد حلاوه الايمان. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. انا بحبك فعلا، مفيش اي حاجه غير اللي ده مستمسك بالطاعه وبالصلاح، هتلاقي حلاوه الايمان. وبالتالي اللي ما بينظرش للمسلمين بالمنظار ده، المسلمين مش المسلمين اللي معاه في الجامع، المسلمين كلهم بصرهمش بمنظار المحبه، انه مسلم كده شاف مسلم فبيحبه وفرحان بيه، مش هيلاقي حلاوة الإيمان. اللي حجرها على ناس معينين وأشخاص معينين مش هيلاقي حلاوة الإيمان. أنا بحب ربنا ودول بيقولوا لا إله إلا الله ومؤمنين بربنا. صحاب معاصي زي حالاتي بس بيؤمنوا بربنا. فأنا بحبهم عشان تتجد حلاوة الإيمان. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في الإيه؟ في النار. دي حاجات أسباب لو حد فيكم حد يعمل بحث كده يدور على الحاجات اللي فيها اللي ورد فيها حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ذاق طعم الإيمان. إذا كنتش لقيه لازم تدور عليه لأن ده دخن عندك ده كده إيمانك مشوب. الإيمان ليه حلاوة. وضربت لك مثال مادي. مثال مادي في زواج. مثال مادي في طعام. حسيت كده لما شفت سفرة وعليها حاجات حلوة مش فيها وكده انك مرتاح ومبسوط حلاوة لأجل اشتهاء هذا الطعام. الإيمان دي حلاوة أشد من دي. أشد من حلاوة الطعام والشراب والوقاع جماعة. أشد من هذه الحلاوات كلها. فنسأل الله أن يذيقنا حلاوة الإيمان. هي دي بقى اللي أنا عايز أوصل لها من كلمة وأصلح بالها. هاديين مرتاحين حاسين بحلاوة الإيمان وبيبذلوا لها كل شيء. نقرأ الآيتين دول تاني. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. حفظت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات خاصة وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم إلى الخبر كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اللي يسمع كده يقول لك ايه ده الاسلام دين شديد وكفر وطمال اعمال وحصل كذا وكذا وايه ده. لا لا لا لا اسمع بقى ربنا الرحيم يقول لك ايه. ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. لا مفيش لا قسوه ولا ارهاب ولا اي حاجه. انا بقول لك ناس ماشيه في باطل وضلال وناس بتعبد الله ودليله لله وبتطبق شرع ربنا. انت بتتكلم في ايه؟ تقول بقى علي ارهابي، تقول علي قتال، تقول علي اللي تقوله كلامك ما يهمنيش اصلا لانك على باطل. قال ذلك الحكم اللي سمعته ده ذلك ضلال اعمال الكافرين وتكفير سيئات المؤمنين واصلاح بالهم. ذلك بان الذين كفروا فريق الاول اللي قلناه اتبعوا الباطل وان فريق الثاني الذين امنوا اتبعوا الحق. موضوع ببساطة وبوضوح مش محتاج اللبش اللي انتوا عاملينه ده في اعلامكم وفي كل حاجة في حياتكم. الموضوع في ناس على الباطل وناس على الحق. انا بسألك سؤال، الله حق ولا مش حق؟ الله خالق ولا مش خالق؟ اللي يعبد اللي خلق ولا لا؟ طيب ناس تقول لك لا مش هو، لا لا لا بس ليه زوجة وليه ولد، واليهود يقولوا فقير ويقولوا ده نقطع رقبته ده بيشتموا ربنا. لو شتموني هقبل وهمسحها ولا كأني سمعتها، لكن شتموا ربنا لا. شايفين الاسلوب اللي بتكلم بيه ده؟ هو كده ده اللي جوانا المفروض يكون كده. شوف تشتمني تشتم ابويا تشتم امي تشتم عيلتي واللي خلفوني ممكن اقبلها وافوت، لكن تشتم ربنا هقطع رقبتك. طب ازاي اشتم ربنا؟ قال يسبوني ابن ادم، ازاي يا رب يسبك؟ قال يدعي لي الولد. حديث القدسي. قال ذلك بان الذين كفروا اللي حصل ده هو اوعد الكافرين ووعد المؤمنين. ليه الكلام ده؟ ذلك الاضلال لاعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشرك بالله والعمل بمعاصيه، واما تكفير سيئات المؤمنين واصلاح دليل بسبب اتباعهم للحق الذي امر الله باتباعه من التوحيد والايمان وعمل الايه؟ عمل الطاعه. اذا القضيه مش محاباه، مش مجامله، مش ربنا عذب دولك كده وبيحابي دول وبيجاملهم. لا لا لا، الملك الحق العدل بيقول لك ايه السبب؟ بيقول لك ايه السبب؟ كل شيء حولهم بيشهد اني انا الله وبيكفروا بي. هو اللي خلق كل شيء وعايزين يمشوا كل شيء على غير شرع ربنا. لا ما ينفعش. هو دي القضية. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. شوف أنت في أي مثل منهم وفي أي فريق. الضرب المثال يبين للناس أمثالهم يعني أحوالهم. احوال الفريقين الجارية مجرى الامثال في الغرابة. كأنه بيحكي لك عن حاجة تانية خالص يضرب لك مثال ويقرب لك شوف انت بقى فين. كذلك يضرب قال الزجاج يعني يبين للناس امثال حسنات المؤمنين ويضلال اعمال الكافرين. يعني ان من كان كافرا اضل عمله ومن كان مؤمنا كفر الله ايه سيئاته. يضرب الله للناس امثالهم يعني بيبين لك القواعد بيبين لك الميزان اللي هتوزن بيه كل حاجه. في ميزان بتاع ربنا، ربنا انزل الكتاب الحق والايه والميزان عشان نوزن الامور صح. الراجل ده احطه في الكفه يوزن عندي حاجه ولا ما يسويش عندي حاجه؟ يساوي عندك بايه؟ بالبدله والكرافطه؟ بالفلوس اللي معاه؟ بالحزب اللي هو تبعه؟ لا لا لا، كل الكلام ده ما يسويش عندي حاجه. ربنا اداني ميزان اوزن بيه كل حاجه، اوزن بيه الزوجه اللي هختارها، واوزن بيه اولادي اشوفهم مستقيمين ولا لا، واوزن بيه اخواني، واوزن بيه نفسي قبل دول كلهم. هو الميزان الرباني ده اللي يقول ده دي قيمه ده ملوش قيمه. والنبي دايما كان بيعلم الصحابه الميزان ده. يمر رجل سمين ذو شاره حته بدله كده 100 100 وراكب فرس، او عبايه 100 100 وراكب فرس، لا حته بدله 100 100 وراكب احدث موديل. قال ما تقولون في هذا؟ محترم ده يعني كلمته كلمه. ده لو جه يتجوز بنت من بناتنا محدش فكر يا ريت يا ريت واحد زي ده يجي لبنتي. هم بيقولوا كده للنجح، النجح ينجح واذا تكلم يسمع له، واذا جه في مجلس من المجالس همهمه كده والدنيا توسع. ومر رجل اخر فقير ذو طمرين على قد حاله، ما تقول له هذا؟ ده ما حدش بيبص له اصلا. ولو جه ينجح يتجوز حد من بناتنا يا ابني مش تفكر ابن تيجي ها؟ ما يقبلش ده زوج لاولادنا. واذا تكلم ولا كلمه واحد بيتكلم خلاص غير واحد بيتكلم انت سكت عشان نسمع فلان. قال لهم هذا خير من ملك الارض مثلها. لو ملينا الارض كلها من اللي عاجبكم ده ده افضل منه. فرجل قد يزن امه وممكن امه ما تسويش ولا رجل واحد. ايه اللي يفرقهم؟ اقتصاد؟ سياسه؟ اجتماع؟ اللي يفرقهم دين. اللي يفرقهم ايمان. اللي يفرقهم اللي فرق ما بينهم اللي يميز ما بينهم الايمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب يبين من استطاع منكم بقى فليتزوج. وما يجي يبين بقى الزواج يقول لك ايه؟ فاظفر بذات الدين. طب ما خدتش ذات الدين وزنتها بميزان تاني. بنت مين؟ ومعاها فلوس قد ايه؟ معاها شهاده ايه؟ وزنتها بميزان تاني. قال لك تربت يداك. انت خدت التراب. ولصقت يدك بالتراب. ما خدتش حاجه خالص. فممكن تبقى اخت ما معهاش اللي انت بتقول عليه دوت، لكن معاها ايمان كامثال الجبال. دي تساوي. دي يبذل لها كل شيء غالي ورخيص. فالمقياس عندنا مختلف اخواني عن الكفر. ما هو انت بتيجي تتزوج اليوم اكثر الشباب يتجوزوا زيهم زي جرجس ما بيتجوز، زي طولون، زي اليهود، زي بعض بالظبط. عايز عايز شهوتي، عايز واحده حلوه وتبقى عليا وبتاع ومش عارف ايه وايه. لا لا، المسلم ليه مقياس. دي ماشي تيجي في الطريق، لكن الاساس عندي ايه؟ ايه الحاجه اللي اوزنها بيه وعدي على حس الحاجه دي؟ حاجات كتير قوي. الايمان لما تبقى كده بجد هتلاقي حلاوه الايمان. بقيت كده منظر لحيه ونقاب ومنظر كده بس يعني اسم التزام، مش هتلاقي حلاوه الايمان. وهتدنك ولحيتك توصل لغايه ركبتك ومش حاسس بحلاوه الايمان. ليه؟ في حاجات كده بتبين حبك لله. انا بحب ربنا، بيقول لك ديت بتقف بالايد ربنا 3-4 ساعات بالليل حط على الراس. بقول لك ديت شايله كتاب الله في قلبها، كتاب الله شايله كتاب الله في قلبها. بقول لك ديت بتصد الكافرين وبتجب عن دين الله عز وجل وبتدافع. بقول لك دي بتدعو النساء الى الله. انت بتحكي عن حاجة كبيرة اوي عشان الله. بس اصل خالها اصل عمها اصل ابوها اصل هما على قد حالهم كل ده امام الله ما يسويش عند حاجة. بس هي في الطبيخ في اللي مش عارف ايه كل ده يسويش عند حاجة. كل ده يسويش عند حاجة لان انا بحب الله. واللي يحب دايما يتغاضى عن كل شيء سوى ما يحب. صح؟ كل شيء. ادام انا بحب. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين من اتبعوا الحق من ربك ذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ببينهم القواعد ببينهم الأصول ببينهم الميزان اللي يديروا به الأمور يعرفوا المثل اللي ينتمون إليه المثل اللي يقيسوا عليه هو ده. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يلا الثلاث آيات دول مع بعض. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. تقرر الأصل ده في قلوبكم ايه معنى ايمان وايه معنى كفر والكافرين اعمالهم في ضلال والمؤمنين بايمانهم تكفر لهم السيئات ويصلح لهم البال. تبين هذا المثل من الرحمن ولا لسه ما بانش في الصدر؟ اذا تبين عندك بالصورة دي وبالقوة دي فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ده ان الذين كفروا اتبعوا الباطل والذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم ان الكافرين اعمالهم في ضلال وان المؤمنين اتبعوا الحق اللي هو من ربهم اللي هو نزل على محمد يكفر عنهم سيئاتهم ويصلح بالهم. اذا الموضوع ده بقى واضح عندك كده وضوح الشمس يبقى ما صدقش غير فريق واحد. الناس البطله دولة الكفر الفجره لازم تتقطع رقبتها. هي الايه بتقول كده اللي بيحب كلام ربنا وعايز يبني نفسه بالضوابط الربانيه مش بإعلام فاسد ولا بمفاهيم من عند أي حد. هو ده المفهوم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب الرقاب. ضرب ده إيه؟ فعل ولا مصدر؟ مصدر. مش فضرب ولا فضربه. لا لا لا. الضرب نفسه. مش أقول لك ده أنا بحبك. لا ده أنت الحب. يعني أنت الحب. أنت المصدر نفسه. مش انا بحبك كده حاجة دي. لا لا لا لا لا ده انت نبع الحب نفسه المصدر نفسه. مش اضربوهم لا ده يبقوا هم الضرب نفسه ليهم. فضرب الرقاب. طب لو ضرب اي حاجة تانية ممكن يموت. لو ضرب اي حتة لم يموتش لكن ذكر الرقاب لان دي اسرع شيء لازهاق الروح. فاذا لقيتم الذين كفروا مشركين ومن لم يكن صاحب عهد من اهل الكتاب ولقيتموهم طبعا مش معنى واحد لواحد واحد الشرع يضرب رقاب ولا حاجه تكونوا فاهمين كده يعني اذا لقيتوهم في ساحات القتال في مواطن القتال يعني عشان ما حدش يدخل الحابل في النابل تضيعونا. فإذا لقيتم الذين كفروا، لما يبقى القتال بينكم بالكافرين اوعى تخدك هوادة. فإذا لقيتموهم ولم يكونوا لهم عهد ولا أمان، لأن أوفى الناس بعهودنا وبأماننا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني ضربوا الرقاب ضربا عنها جدا، وأكثر القتل يكون بقطع الرقاب. وقيل هو منصوب ضربا، مش عشان ما أقول مطلق، قالك لا، على الإغراق، ربنا بيغريك تضرب الكافر. فضرب الرقاب يعني اقصدوا ضرب الرقاب. وطبعا كلمة ضرب الرقاب فيها غلظة وشدة، مش تقتلوه. ها لما اقول لك ده فرق ده يقتله، يقول لك ده يقطع رقبة، ها اشد ولا لما يقول اقتله كده؟ لا نقطع رقبة، يعني حاجة قتل، اما اقوله قتل، لكن الكلمة فيها قتال، سورة القتال، فكل شيء فيها بيحمل ذلك. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، تعرفين يعني أثخنتموهم؟ يقول لك فلان مثخن بالجراح، في دراعه وفي كتفه وفي صدره وفي رجله وفي بطنه وفي ظهره، لغاية لما تشرحوهم أثخنتموهم، يعني بالغتم في قتلهم وقتلتموهم وأكثرتم القتل فيهم. وهذا غاية للأمر بضرب الرقاب، لا لبيان غاية القتل، مأخوذ من الشيء الثخين الغليظ. الشيء الثخين يعني ايه؟ أثخنتموهم يعني القتل الغليظ اللي، تخيل ازاي؟ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. ما معنى الوثاق؟ يوثقه يعني يربط، يقولوا لهدموهم وتسحبوهم اربطوهم كويس. ربنا يقول كده بعد ما تقتلوهم وخدتوا منهم اسرى، اربطوا كويس، شد رباطه، مش مجرد بس حاطط حلقتين في ايديه، لا لا لا لا لا، اربطوا حزين مظبوط. قال حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. انا متاكد 1000% ان في قلوب الكثير حضرتك حاسس بس كده، انت يا شيخ هتخلي صورة الاسلام ده عامل بالظبط زي اللي بيجي يقول له فلان قتلي القتلة ده، هنقطع ايده. اللي عمال يقف ويسرق سرق بدل واحد 1000 روعة مصرية، هنقطع ايده. يقول لك يا اخي الاسلام شديد شديد، واللي عمله الراجل ده كله ما كانش شديد. يقول لك برضك يا اخي يعني مين ليه محاسن ودي حاجات كويسة هتعملوا فيه كده، واللي عملوه في القذاف واللي بيعملوه مش عارف مين بقى، ما يعملوا فيه ايه؟ يفوف حرير، يقولوا جزاك الخير على الايام السوداء اللي عايشها لنا. طبيعي طبيعي انه يؤخذ المجرم اخذا شديدا، ده الطبيعي، ده العاقل يقول كده. يا اخي الكريم، لو واحد خطف ابنك او قتل ابنك او طلع عليك وخد سيارتك واتمكنت منه، تعمل في ايه؟ عن في ايه؟ انا موافق تموته؟ لا، الاسلام ما قالش تموته، الاسلام ما قالش تموته، الاسلام ما قالش اللي سرق سيارتك تموته، ما قالش كده، قال تقطع ايده بس مباشر قتله، صح؟ فانت لو تركت المساله للعقل، لا ده احنا نعمل اكتر من كده. فالعقل دائما يوافق الشرع، بس العقل الصحيح. ها؟ فالعاطفه لابد ان تكون عاطفه صحيحه. يعني شوف يعمل ازاي مع ابنه، وشوف ضرب ابنه ازاي. ايوه، لان الجرم بتاعه كبير ولازم يتضرب علقه محترمه عشان يرجع ويرتدع. بس الرحمه ومش ايه، ما هو في مواطن للرحمه وفي مواطن لضرب الرقاب، وهذا هو سلوك الحكيم العاقل. قضيني في سيد الدنيا، اب عمال يطبطب ويقول لك صحناي، وسائل شايف الفساد اللي طلع متبرج ولا تصدق بشيء من رزق، وماشي مع الدلع بالليل، وراحت الكباريه نقعد ونشوف هيوصل الموضوع لايه. والله ده واقع، واحد ملتحي بيقول الكلام ده. رفق ودين ايه؟ تتكلم في ايه؟ امال ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول علموا اولادكم الصلاه السبت واضربوهم لعشر؟ يا الواد عنده 10 سنين، 5 ابتدائي اضربه عشان ما صلاش؟ قال الاسلام بيقول كده. ما وهنا بقالي 3 سنين في 350 يوم في 5 صلوات كل يوم صلي يا ابني صلي يا ابني الصلاة يا ابني الصلاة حلوة يلا متوضى يلا توضى يلا متوضى يلا كذا نصلي كل ليلة يلا معايا في الجامع يلا يلا يلا يلا 5555 مرة 3 سنين ولاد ما صلاش. لما اجي اضربه تقول انت قاسي والاسلام دين اسوأ ولا انت اللي ما بتفهمش وكلام مخك مش سليم؟ لا طب ولهذا لا يسأل الوالد فيما قتل ولده ما يسألش لا يقاد له او الاسف لا يقاد منه ما يقتصش منه قصة كبيرة. ففي حاجة اسمها رفق في حاجة اسمها شدة والحكيم اللي وقت الرفق ليه رفق وقت الشدة ليه شدة. يجي عند ايات فعظوهن واهجروهن في المضاجع وكانوا عايزين يمسح كلمة ايه وضع لا اله الا الله. ما انا بقالي دلوقتي 3-4 سنين مع الحرمة ديات وعاملين الصلاة الصلاة ما تقوليش كذا ما تقوليش كذا ما تقوليش كذا. فلما جيت ونصحنا وهجرنا لما جيت ضرب ازاي وضرب مرته وادي الاخوة وادي اللي بيحصل الاخوة هم الاخوة كده الاخوة منضبطين بشرع الله عز وجل عندهم من الرفق وسعة الصدر والامر المعروف بالحكمة ومعرفة الحسنة لكن لما بنصل الى حد يحتاج ضرب لازم نضرب بضوابط الشرع مش اي ضرب ما ضربش الوجه ما نزفهش ما ضربش يا بنتي كذا لا مفيش سبات يبقى معروف الضرب عشان كذا يبقى معروف الضرب لا يتجاوز كذا يقول لك ما يرفعش ايده يعني معنيش كده هو بيضرب ده ضرب كده. اذا فيه ضوابط بس في النهايه عرفوا ان فيه ايه في حزم هنا هنصلي ولا زي امبارح هنظبط ولا مش ولا زي امبارح علق الصوت في البيت العاصي كده متعلقه عشان ما هو مش معنى شغال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ما مسك يده امراه فما نجيبش بقى ديت اصديه ان هو اللي قال الكلام ده وربنا قال الكلام ده هو اللي قال النبي عمل بيه وكانه الرفق والاصل في الامور كلها الرفق واذا اراد الله بقى يحدد لك خير ارض الله معرفه لكن ده مش معناه ان احنا بنلغي الضرب الاصل احنا بندعو الاسلام بحكمه ورزق الحسنه لكن الكفار اللي بيصدوا عن سبيل الله اللي عرفنا في عيشتنا وبيمنعوا الناس الدخول في الاسلام وبيشوهوا الاسلام لازم تقطع رقبتهم. فهمتوني يا اخواني الضابط اللي انا بقوله ده لانه ده تايه تايه عن اذهان حتى كثير من الملتزمين حتى اذا ادخنتموهم فشدوا الوثاق او ثقوا رباطهم قرأ السلمي فشدوا الوثاق يشدوا ولا شدوا قراءة الجمهور فشدوا لكن اللغة العربية صحيح شدوا وشدوا في اللغة العربية قالك شد الحبل او شد الحبل الاثنين صح. فامر الله بشد الوثاق الوثاق لئلا ينفلتوا فاذا بالغتم في قتلهم فاسروهم واحيطوهم بالوثاق بالرباط. طب وبعد كده نعمل فيهم ايه حبسناهم هم بقى وجبناهم بعد القتل فاما منا بعد واما فداء اصدق حكيم تهن عليهم تحتكوا الله مع السلامه ممكن نعمل كده؟ من النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الكفر فأسلموا ده القائد اللي بيحب ربنا. القصة مش قصة تشكي القصة ان انا عايز ادرس اسلام وعايز الناس تدخل في الاسلام وانا نفسي وبقاتلهم عشان يبقوا مسلمين عشان عايزهم يدخلوا الجنة. عارف اللي بيضرب ابنه عشان يدخل الجنة انا بقاتل الكفرة عشان يدخلوا في الاسلام ويدخلوا الجنة وعشان هما بيصدوا الناس عن دخول الجنة لدعواتهم الى الكفر وصدهم على الاسلام وانا عايز الناس كلها تدخل الجنة. وصل المعنى ده؟ وبالتالي قد يمن عليه ان تمنوا عليهم بعد الاسر منا واما فداء واما يكون فداء انت تفدي نفسك بحاجة يدفع في الاسير ده 100,000 دولار او هتبنولنا كذا مصنع مقابل مفكركم الاسير ده او هتدونا كذا او هتعملوا كذا ينفع؟ ده اسمه فداء. خلاص اما منا بعد فاما منا بعد واما ايه المن معناها الاطلاق بغير ايه بغير عوض نشوف مصلحه لكده او يرى مصلحه ده. والفداء ما يفدى به الاسير او ما يفدى به الاسير نفسه من الاسر ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. هو من حق الامام انه يعمل 4 حاجات ده اللي احنا درسناه في الفقه ودرسناه في الفقه الميسر اللي كنت بقوله يقتلهم يمن عليهم يطلقهم من غير ولا حاجة ممكن لو حاجة يبدو أنفسهم فداء ممكن يتخذهم عبيدا ممكن يبقى أصل أربع حاجات يشوف بقى مصلحة الكافر ده إيه ممكن يسلم ممكن ده داعي الإسلام لا لو عملنا كده يفتكروا ده عن بعض لا هنقتل احنا مش بنعمل كده عن بعض احنا بنعمل الكلام ده واحنا في اوج قمتنا خلي بالك الفداء ده مش وقت وقت ضعف وقت وقت ضعف وبتعمل فداء كده لا ده يبقى ده واحد ده انا في اوج قمتي وقادر اقتلهم اهوت وانا اطلقته ياه وهيدخل الناس دي في الاسلام ويفكروا في الاسلام خلاص اطلق واما افديهم او يفدون انفسهم خلاص وخلي بالك الكلام ده كله بعد ايه بعد ما اتخذناهم قتلا مش عن بعض افهموا القصة دي كويس جدا حتى اذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق فانا منا وانا بقرا كده احنا ليه بعد معلي صوتي ليه عشان انبهكم الموضوع ده بعد الايه بعد الاتخان في القتل مش اي قتال خلاص احنا قطعناهم وشرحناهم وضربنا رقبهم واحنا اللي لينا السلطة ولينا القدرة ولينا كل حاجة بعدها بقى عن قوة وعن ثبات احنا نمن عليهم واما ايه فداء او فدا كما في قراءة ابن كثير فقدم المن على الايه على الفداء لان المن من مكارم الاخلاق المن من مكارم الاخلاق هم ما يعملوش كده ابدا على فكرة يعني شو تبقوا فاهمين هم لو مسكوا اسير ما يعملوش فيه اللي احنا بنقوله ده ممكن يطلقوه كده لا دي مش في الدساتير بتاعتكم لكن عندنا في القرآن ايه لما تعوز بس تعرف محاسن الاسلام امام ضلال الكافرين ما عندهمش حتة منن دي لا من كده لازم بزنس لازم فيها حاجة مقابلة ما تجيش كده لا احنا ممكن تيجي مننا كده لو شفنا ان ده يرغبك الاسلام بدليل انه لو قال لا اله الا الله ما بيردش ايد عليه واخطب الحكم يبقى قضيتي مش قضيه تشفي ولا انتقام مش كده فاهمين ازاي يا اخواني كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه وقال اذهبوا فانتم الطلقاء وكان قادر يقطع رقابيها لكن بيظهر محاسن الاسلام عند تمكن الاسلام عند فتح مكه صلى الله عليه وسلم فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ايه اوزار الحرب دي اوزار الحرب التي لا تقوم الا بها السلاح القراع لوحيه يعني فاسند الوضع لهذه الاشياء تضع الحرب اوزارها الحرب اللي تضع ولا المقصود يعني لغايه لما الحرب ايه خلاص ما عادش في حرب فهو في الحقيقه حتى يضع اهل الحرب الاوزار فمن ازاي ولا تزر وازره وزر اخرى وزر الحمل يعني فاحمال الحرب هي اللي شايلين ايه ان شاء الله سندوتشات ولا كنز شايلين سلاح وقراع فتضع الحرب اوزارها لغايه لما خلاص نحط السلاح والامور تهدى والدبابات ترجع لمش عارف الجراج بقى بتاعها والدنيا سكنت خلاص جراج دي للسيارات مش كده واخدين احنا على السلم حتى تضع الحرب اوزارها فالمسلمون مخيرون حرب بين تلك الامور الى غايه هي الا يكون حرب مع الكفار كلام المودة هو اتخنتموهم وشدوا الوثاق لغاية لما يتهدوا فهمتوا كلمة بقولها ديت لغاية لما ايه يتهدوا بس خلاص كفاية وكتر الف خير المسلمين ان محدش قال لنا هنقطع رقبتك لو دنيتك نصرا ولا ايه ده كتر خير يتهدوا كده وخلاص كفاية حسبناهم ويقول لك اعمل انت عايزه تعبد صليب تعبد جرجس انت حر مش هقرب منك بس ما تصدش عن سبيل الله ما تمنعش ناس من الايمان ما تسفهش الاسلام للناس ما تشتمش ربنا اتلميت واتهديت خلاص وضعت الحرب اوزارها حتى تضع الحرب ده سلوكنا اللي سمعتوه ده في القتال حتى تضع الحرب اوزارها قال فالمسلمون مخيرون بين تلك الامور الى غايه هي ايه الا يكون حرب مع الكفار وقيل المعنى حتى لا يكون دين غير دين الاسلام هو في دين تاني غير دين الاسلام اخوانا انا بدي اسال السؤال هو في دين تاني غير دين الاسلام ان الدين عند الله الاسلام تعرفين دين سيدنا ابراهيم ايه كان ايه حنيفا مسلم دين سيدنا عيسى ايه الاسلام لما ينزل هيحكم بايه موسى دينه ايه الاسلام اخواني واشهدوا بان مسلمون اتباع عيسى يقولوا كده واتباع موسى يقولوا كده الدين عند الله الاسلام الاستسلام لشرع ودين النزل فاهمين ازاي يا اخواني مفيش حاجه اسمها عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله هم اللي مؤلفين الحدوده دي الحدوده دي من اختراعهم من جرأتهم على الله عز وجل كان مش موجود عيسى موحد عليه السلام وموسى موحد عليه السلام طبعا اعلى الموحدين دولة الانبياء والمرسلون اللي يعبدوا الله وحده انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ايه ده ايه الكلام الفاضي ده تنزحت يا رب ازاي الكلام ده ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق اقول كلام باطل ازاي يا ربنا اقول ازاي الكلام ده ما قلتش الكلام ده ما قلت لهم الا ما امرتني به ايه اللي امرتني به يا رب اعبدوا الله انا ما قلتش الكلام ده الكلام ده عندهم هم عيسى بيتبرأ منه عليه السلام فاحنا بنعمل اللي بيحبوا ربنا واللي الانبياء كلها قالته واللي الرسل كلها قالته احنا مش طالعين حاجه جديده ان احنا عشان مصريين لا لا لا لا تسوى عندنا كلمه مصريين ولا ليبيين ولا سعوديين الكلام ده تحت اقدامنا في الاحذيه احنا مسلمين وعايزين الناس مسلمين مش بنقاتل لاجل مصر احنا بنقاتل لاجل الاسلام وديتني اي حته بقاتل لاجل الاسلام المعنى دي احنا نسجوه في قلوبنا ان لو المعنى ده مش في قلبك مش في قلبك يبقى انت ضعت مش هتدخل الجنة لازم تكون اعمالك لله واضح اخواني حتى تضع الحرب اوزارها قال الكسائي حتى يسلم الخلق او حتى يؤمن ويذهب الكفر حتى يضع الاعداء المحاربون اوزارهم بالهزيمة او الموادعة خلاص بقى وديع بقى بدل ما كان مكاش عن يابه كل حبة يضرب لنا في غرستان حبة يضرب لنا في العراق حبة يضرب لنا في حد ما هو هو ايه اللي خليه عمال يتنطط ويضرب دول ويضرب دولك ويضرب دولك ومش هامه حد مش حد ويب لما نيجي نقف من الارهابيين لا طبعا اذا بننصر الحق وبننصر دين الله وبنرد الظالمين وبنرد الكفرة وبنرد النجس والرجس اللي نشروه في الارض قال سبحانه وتعالى طب الآية ديت فإما منا بعد وإما فداء محكمة أم منسوخة نطولنا مش كده طيب معلش هنسيب الكلام ده المرة الجاية لعل الله عز وجل أراد بنا حاجة يعني كان نفسي أقول الآيات دي كلها على بعضها كده إنها بتعطي في القلب قوة إحنا محتاجين ليها فكروني المرة الجاية نربط الكلام ده بده اتفضل الأصل لو مشاهدة الآية لا تفضل الله ولا مسلمين يعني واحد اسلم اسير اسلم قال له لا انت كافر لا لا نية ايه يا رجل طيب لا لا نية انا نية الظاهر النية النية بل قاعدين اصلا دول كلهم محتاج انك تعرف نيته اللي معاك في الجانب احنا لينا الظاهر لينا الظاهر ما استوى معانا منا اسلم يبقى منا صار مسلما واحد مننا له ما لنا وعليه ما علينا طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك